الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، نبدأ اليوم بمنهج الطالبين وعمدة المفتين. تبقى لنا فرع في مسألة آخر كتاب الثمار، الأصول والثمار. نعم، الأصول والثمار قبل باب اختلاف المتبايعين، والباب يخص بالثمرة كما سيأتي معنا. كنا تكلمنا الأسبوع الماضي عن الألفاظ الخاصة بالبلد، بالأرض آسف، والبستان والقرية والعبد والدابة والشجر. تبقى معنا الكلام عن الثمرة، فأفرد المؤلف عليه رحمة الله تعالى هذا الفصل بمسألة أحكام الثمرة، ويتعرض لثلاثة أوامر. الأمر الأول، سيتكلم عن صحة بيع، شروط وصحة بيع الثمرة، هذا الأمر الأول. ثم في الأمر الثاني يتكلم عن لما سيشترط بدو الصلاح، يتكلم عن شروط بدو الصلاح للثمرة، كيف تعرف الثمرة بدو صلاحها. سيتكلم عن هذه الأوصاف. ثم الأمر الثالث في الفصل، يتكلم عن ما يحدث من طوارئ على الثمرة. والطوارئ هذه على قسمين، يعني إما تحدث طوارئ كآفة سماوية، برد شديد، حر شديد، رياح، فتأتي على الثمرة بالكلية فتكون هنا هذه آفة. أو يطرأ إنه كما سيأتي معنا إنه يبيع الثمرة البائع ويستحدث من الثمرة على الشجرة ثمار جديدة غير التي باعها، فتختلط الثمار التي بيعت بالثمار الحديثة، فكيف يكون التسليم والقبض للمشتري؟ وهذا من الطوارئ التي قد تحدث على بيع الثمار. إذن سيتكلم عن ثلاثة أمور. أولا، متى شروط صحة بيع الثمار، سيفرق بين بيع الثمار قبل بدو الصلاح وقبل وبعد بدو الصلاح. للحديث طبعا، حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، حديث ابن عمر قال نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ثم قال نهى البائع والمشتري، حديث المتفق عليه من حديث ابن عمر. فهنا سنفرق كما سيأتي، فالبيع بعد بدو الصلاح طيب، والبيع قبل بدو الصلاح. الحديث على عمومه لا يصح البيع قبل بدو الصلاح، لكن جاء حديث آخر بجواز ترخيص البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، شرط القطع، قطع الثمرة في وقتها في حالها. وإذا أصبح عندنا بيع، الأصل بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، وهذا البيع قد يكون مطلقا، يعني لا يشترط فيه البائع الإبقاء أو القطع بعد بدو الصلاح، وقد يكون البيع بعد بدو الصلاح مقيدا بشرط الإبقاء أو مقيدا بشرط القطع. هذا الثلاثة بعد بدو الصلاح. وأما إذا باع قبل بدو الصلاح فلا بد له من بيع بشرط القطع، لا بد الاتفاق بين البائع والمشتري على البيع بشرط قطع الثمار، من هذا البيع قبل بدو الصلاح الحديث الذي رخص فيه. وهذا يستدعي بأنه إذا باع قبل بدو الصلاح أو باع بعد بدو الصلاح، هناك شروط لابد أن يراعيها البائعان في الثمرة، منها اولا لو قلنا بانه وهذا هذا الشرط الاول سيكون في القبل وفي البعد، يعني قبل البدو وبعد البدو، ان تكون الثمره ان الثمره ينتفع بها، مفهوم بعد بدو الصلاح ان ينتفع بها انها ثمره ستؤكل، وقبل بدو الصلاح لابد ان ينتفع بها، لانه بيشترط القطع للانتفاع بالثمره، يعني علف للحيوانات ليستخدم فيها في شيء. وهل في ثمار؟ نعم، بعض الثمار اذا قطعت تفسد كالكمثرى مثلا وغيرها، فهذه ليست فيها منفعه. من اين اتينا بشرط المنفعه كما سيبين؟ من شروط البيع في اول كتاب البيع، قلنا ان الشيء المبيع لابد ان يكون منتفعا به، فاشترطوا في بيع الثمره طبعا قبل البدو، هذه الذي تحتاج لتوضيح اكثر، لان بعد البدو ستكون الثمره نضجت لو ابقاها يعني، او حتى الجذاذ، ولو حتى قطع قبل صلاحها يعني، فالمهم ان يكون هناك انتفاع به. الشرط الثاني ان تظهر الثمره، انه لا يصح بيع الثمره ايا كان بقى قبل البدو بعد البدو الا ان تكون الثمره ظاهره. يعني ظاهره ايش؟ لانه في فرق سنبين بين البدو الصلاح فقط وبين الظهور. قد يشتد القمح ولا الحنطه تشتد يعني نضجت، لكنها في السنبل لا ترى، السنبله لابد ان تتقطع الاكمام او السنابل حتى ترى، حتى لا يكون بيع غائب. لك اشترط الظهور، وسيأتي الكلام هنا ان اللي بيباع الثمره هذه التي تباع ثمره او زرع، يعني ان سيأتي الزرع خاصه في الاشياء التي بتكون مغلفه، فلابد تكون قد ظهرت، يعني لا يكتفى ببدو الصلاح البيع بل يكتفى بظهورها، وحتى لو كان قبل بدو الصلاح بشرط القطع لابد ان تكون ايضا الثمره هذه ظاهره حتى لا يكون بيع غائب ايضا. و الشرط الثالث ان كان قبل بدو الصلاح لابد من القطع، يعني لابد من اشتراط القطع عند العقد، ما يصح ان يتفق ولا يشترط عليه القطع. ان كان سياتي في المذهب ممكن يتفق على القطع ثم يتراءى بعد ذلك للبائع ان يبكيه، المذهب اجاز، لكن لابد في الشرط ان يكون في قطع عند الاتفاق على بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لابد ان تكون بشرط القطع. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ان يراعى مساله الربويه في الاصناف، يعني لا يباع مثلا حنطه بسنبلها او حنطه بالتبن مع حنطه صافيه، مع حنطه صافيه، لان هذا صنف ربوي ستنزل تحت قاعده مده عجوه، فبالتالي يراعى في الاصناف الربويه لما تكون فيها يراعى مساله الربويه، وسيتكلم عنها المصنف انه ارجع هذا الشرط يعني الى اخر الفصل في مساله الترخيص في العرايه والمزامنة وغير ذلك. هذه أربع شروط، منها ما يختص قبل البدو بعد البدو، ومنها ما يختص من الأربعة ما يختص قبل البدو، لكن هذه شروط اللي تختص الأمر الأول. ما زلنا في المقدمة لسه نبين أن الأمر الأول سيتعرض لشروط بيع صحة بيع الثمرة سواء قبل أو بعد. هذه الأمر الثاني سيتكلم عن علامات النضج. طيب تاني عناوين وهي ستأتي تفصيلا. أولا شرط القطع المبتدا به هنا، ثانيا الانتفاع الثمره التي يكون منتفع بها، ثالثا الظهور، رابعا مراعاه الربويه الاصناف. نعم هذه الاربعه سيتكلم عنها، ثم سيتكلم عن علامات النضج، ويتكلم كيف نعلم ان الثمره قد نضجت، خاصه ان في اختلاف الثمار، بعض الثمار هو طبعا وضع ضابط لنا ان النضج اولا يعني بدو الصلاح يكون بالنضج والحلاوة، أولا بالنضج والحلاوة، ثم تختلف مواصفات أخرى على حسب الذي يتلون فيكون يدخل تحت النضج تحت. أقول هنا أن العبارة لا تأتي معنا فيها إشكال سنبينه إن شاء الله في بيت الماتن، أن الأول الضابط الأصلي النضج والحلاوة، ثم يتفرع إن كان الثمار هذه مما يتلون يعني نضجها يكون فيه تلون مثلا، فيبقى هنا يشترط التلون، يعني ممكن بعض التفاح مثلا بيتلون الاصفرار والحمرار، يبقى هنا سيراعى التلون، وقد تكون تراعى الماهيه، ان هي يعني الماء، يعني العنب من علامات نضجه لامتلائه بالماء، اول ما يبدا ببدايه حصره ثم يمتلئ ماء، فمع النضج والحلاوه ده الماهيه، يبقى الماء هنا يكون علامه، وهكذا سياتي لنا الكلام باختلاف الثمار، لكن هذه الأمر الثاني في الشرح في هذا الفصل، ثم تختم بالطوارئ اللي تكلمت عنها، سواء طوارئ آفة سماوية أو الاختلاط. ندخل على كلام الماتن، هذه مقدمة حتى بس إيه يعني تكون في تصوركم عندما ندخل. لا لا، ممكن يستفيد منها الأدمي بشرط القطع. تقصد مستفاد من علف للبهائم، ممكن تأخذ عصير، بعضهم بياخدوا بعض الثمار تعصر او شيء او تجفف وتفعل. المهم ان بشرط الانتفاع، انتفع بها بشرط القطع. طيب، فصل قال: يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مطلقا. وهنا طبعا سنقيد بعد بدو صلاحه، نقصد به ظهوره، سنبين الظهور يعني ايش، سياتي الكلام فيه. اذا هنا قال مطلقا، يعني يجوز ان انا ابيع الثمره بعد بدو صلاحها مطلقا، يعني لا بشرط قطع ولا بشرط ابقاء، لي ان انا ابيعها مطلقا واترك. لا يشترط البائع على المشتري القطع ولا يشترط حتى الابقاء. طيب ليش، من اين هذا الجواز؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها. قال ابن عمر: نهى البائع والمشتري. طيب النهي مرتبط ببدو الصلاح، حتى في روايه حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع الشجره حتى يبدو صلاح، فاصبح حتى هنا الحكم معلق بما جاء بعد حتى، اللي هو حتى بدو الصلاح. وهذا فيه مفهوم، كان المفهوم انه لا يجوز بيع الشجره او الثمره، اسف ان كان ثمره، قبل بدو الصلاح، ان هنا الحكم بعد الغايه مخالف للحكم لما قبلها، وهنا حتى تفيد الغايه، لانه قال حتى يبدو صلاحها وصلاح، وهذا مفهوم من المنطوق. قال: وبشرط قطعه. يبقى يجوز ايضا انه يشترط القطع البائع بعد بدو الصلاح، نعم، ويقول له تقطع الان لان انا اريد الشجره بعد ذلك، حتى لانه ابقاء الثمره ياخذ من الشجره غذاء، يعني لو اسقيت بتاخذ ممكن من الشجره، فقد يضره. فلو اشترط عليه القطع بعد بدو الصلاح كلامنا الان يجوز، لا شيء، قالوا بالاجماع اجماعا هذه يجوز، اذا جاز قبل بدو الصلاح. يعني احنا عندنا استثناء سياتي، اللي هو انه اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فقال اذا كان اجاز قبل بدو الصلاح بشرط القطع، من باب اولى انه يجوز ان يشترط البائع شرط القطع بعد بدو الصلاح. يبقى اما يبيعه مطلقا او يبيعه بشرط الابقاء. طيب ليش؟ لإطلاق الحديث. حديث قال: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح. ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يكون بشرط إبقاء أو بشرط القطع. فإذا يجوز مطلقا، يجوز بشرط القطع. إطلاق الحديث يبين ذلك أصلا. طيب، وقيل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر وقبل الصلاح. على أسف. وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع. طيب، يبقى هنا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي جاء بجواز بيع الثمرة قبل صلاحها إلا لا يجوز إلا بشرط القطع، استثناء جاء إلا بشرط القطع. فهنا يقول: وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع. إذن لا يصح إن أنا أبيع الثمرة لو قبل بدو الصلاح منفرد عن الشجرة، وإما تبيع الشجرة بثمارها، وإما تبيع الشجرة فقط، وإما تبيع الثمرة فقط. سيأتي إن بعت الشجرة بثمارها فيجوز أن يباع الشجر بالثمار مع الثمار قبل وبعد لأنه تابع، لكن بشرط سيأتي معنا في المال. لكن لو قلنا الآن بيبيع منفرد، يجوز بيع الشجر منفرد، يجوز من أصل لا إشكال. طب يجوز بيع الثمرة منفردا؟ قلنا يجوز بيعها منفردا بعد الصلاح كما قلنا مطلقا أو بالإبقاء أو بالتقطع. أما قبل الصلاح لا يجوز البيع إلا بشرط القطع. وقالوا حتى لو جرت العادة على ذلك، حتى لو هناك يعني إيش يقول بشرط القطع؟ لما تتفق في العقد، تنص في العقد بشرط ظاهر أن لابد تقطع، يعني لا تكتفي هب أن العادة بتقول إن هذا الثمر يقطع قبل بدو الصلاح، يعني هذا زمن قطع مثلا جز مثلا برسيم قبل الصلاه قبل ان يشتد يحتاجوا علم، او بعض الثمار ياخذوها يجعلوها علم وقتها في العام. العاده بتقول ان اللي بيشتري بيقطع الان، العاده بتقول ان لو واحد اشترى في هذا الوقت انه بيقطع ولا ينتظر بدون صلاح، انه يحتاجونه الان لعلف لعصائر لاي شيء اخر. فقالوا لابد لا تكتفى بالعاده عند الاتفاق، لابد لا يشترط عليه شرط القطع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يدل على هذا. فالمنطوق حديث يدل على المنع مطلقا الا بشرط القطع حتى لو كانت العاده على ذلك اصاله. حديث ثاني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صالحها، او نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الثمار الا بشرط القطع. نعم، وانا الان اصلا ممكن يكون عندي مبدئيا انا عندي بستاني ببيع الثمره فقط، انا الشجر ملكي كل عام بيعطيني ثمار، فانا ببيع الان. الكلام عندنا على بيع الثمره، فانا ممكن ابيع الثمره، والطبيعي الاصل ان هو بيبيع الثمره الا لو اراد بقى ان يبيع المزرعه، ده امر اخر اصاله. وهياتي ان برضه يبيع الشجر لواحد والثمر لواحد ممكن اصاله. قال هنا، طيب هنا هو اختلفوا في العله. ال ال ال ال بعضهم قال ان العله تعبديه او الضرر، نقول خلينا نقول الضرر لا مش تعبديه، العله ليش بيع ال لا لحظه ال ال الثمر قبل بدو الصلاح. نعم، لا هو في تعليل واضح عندنا، ولا تعليل راجح عموما، انه قال بانه لا تامن العاهه لو باع الثمره قبل بدو الصلاح ما زالت الثمره ضعيفه ولم تكتمل نموها، يعني لم يظهر صلاحها، فلم تمر بمراحل قد تؤدي الى تلف الثمره بالكليه، سواء عاهه تاتي يعني برد حر رياح فتفسد الثمره بالكليه. وده استدلوا منه من حديث اخر صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لا عندك في اول الفصل يا دكتور، انت معاك البخاري، هات اول سطرين بين ان قد يقتضي الشرح حديث اعطوه لي بس عندك هو لا اقوله حتى لو بس ذكرني بقول كلمه. هو اصل معنى الحديث ان الله عز وجل قد يعني لا يخرج الثمره. هذا هي حديث رسول الله، ارايت ان منع الله الثمره بما يستحق احدكم مال اخيه في روايه بغير حق. هو هنا استدلوا ايش؟ ارايت ان منع الله الثمره فبما يستحق احدكم مال اخيه غير حق. لو انت اشتريت ورحت اتفقت قبل بدون صلاح، دفعت في البستان 100,000 200,000 300,000 مليون دلوقتي واكثر من ذلك على الثمار، ثم جاءت جائحه. هنا استدلوا في المذهب رايت ان منع الله الثمره، يعني الافه السماويه او العاهه التي تاتي، قد تاتي خاصه في قبل بدون صلاح بتكون لسه الثمره ضعيفه فممكن ما تخرج. فقالوا هنا هذه العله، لذلك قالوا حتى تتفق عليها فيضيع الثمره فتاخذ مال اخيك المشتري بغير حق، لذلك هذه الجوائح حتى وضع الجائحه هنا. هو ما هي ايا كان، بس هو يقصد غالبها الافه السماويه اللي تاتي، لان الامور الاخرى ممكن بالرش تاتي، الافه السماويه التي لا يستطيع منعها حر برد شديد غير ذلك اصاله. ثم بعضهم في تفسير آخر على أنه قد يكون فيه ضرر إبقاء الثمرة البيع قبل بدو الصلاح. أذكر عندك الثانية إيش هو؟ مش كتبوا بعديها على طول الحكم العلة الثانية؟ لا وبعد البدو الصلاح بتأمن العاهة. لا العلة الثانية قبل الصلاح طيب هو لا، المساله الثانيه، العله الثانيه عندنا يقصدوا بها ان ان ان لما تكبر اجزاء الثمره كبرا ظاهرا اصاله هتاخذ يعني هتمتص من الشجره امتصاصا كثيرا فتؤدي الى الى الى ضعف الشجره. فبعضهم قالوا ذلك فتعذر الابقاء لذلك. ولكن هو الحق ان اللي عندنا العله الاقرب الصحيح هي عله الحديث اللي هي رايت منع الله الشجره اللي منع الله الثمره. فقالوا الحكمه في منع البيع قبل بدو الصلاح انه لا يتامن العاهه او الافه السماويه فتضيع الثمار ولا يكون للمشتري حق فيضيع ماله ويحدث التنازع البغضاء بين المسلمين اصاله. طيب يبقى هنا المتن بيتكلم وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز الا بشرط القاطع، واضح الى هنا. طيب لو باع الثمره بشرط القاطع قبضه للمشتري يكون بالتخليه، يعني البائع يخلي بينه وبين الشجر فيقول له خليت اقطع الثمر وخذه الان. فمعنى أن متى تكون القبض أن البائع يخلي للمشتري الشجر وتكون مؤنة القطع على المشتري. ليه؟ لأنه التزم بأنه عند الشراء بتفريغ الأشجار من الثمار اللي هو القطع، وده شرط القطع. فما على البائع فقط إلا أنه يخلي بين الشجر وبين المشتري وعلى المشتري مؤنة القطع وأخذ الثمر. طيب و قالوا في المذهب عندنا بعد أن يتفق على شرط القطع قالوا للبائع له أن يبقيها إلى بدو الصلاح، يعني له أن البائع إذا أراد أن يقول له أبقيك لبدو الصلاح يبقيه، وكأنه يعني يتنازل البائع عن حقه. لو قلنا بأنها وهذه فيها نظر، لأن المسألة لو قلنا بأن العلة تعبدية فليس له ذلك، ولو قلنا بأن العلة أمن العاهة ايضا لو ليس له، لكن هو كانهم هم قالوا للبائع التبقيه الى بدو الصلاح، يعني لو بعد ان اتفق عليه بشرط القطع ان يقول له اتركك ان اردت انا ممكن اتركك ليس عندي ضرر، يعني وانا ما يهمني الشجر ما سيكون فيه. المذهب اباح ذلك وله اجباره على القطع، وله ان يجبره ان يتفق معه على شرط القطع فيقول له اقطع ويجبره قبل بدو الصلاح، وايضا قالوا وله ان يعني يبقيه ان اراد ذلك اصلا. لا، هو الشرط لازم على المشتري، هو البائع ولابد من الشرط عند الاتفاق لابد. لا غير لازم، قالوا انه حق له ممكن يتنازل، والمساله فيها خلاف، لكن هو المذهب عندنا بجواز ذلك اصلا. طب لو باع الثمره على شجره مقطوعه، يعني باع الشجره باع الثمره قبل بدو الصلاح على شجره مقطوعه بدون شرط القطع قالوا يجوز عندنا لانه لا تبقى عليها فلا تمتص شيء من الشجرة، فكأن العلة والحكمة انتفت فقالوا يجوز كأنه بيع مقطوع، يعني هو لن يضر وكان الثمرة ممكن تأخذ من باقي الشجرة تمتص لكن الشجرة مقطوعة أصلا. طيب قال وأن يكون المقطوع منتفع به لا ككم مثرا، ابتدى يدخل فين الشروط التي لابد بصحة البيع بشرط القطع. هنا جعل وإن كانت هي بشرط القطع وحتى لو كان بعد بدو الصلاح، لكن هو طبعا فقال أن يكون المقطوع منتفع به لا ككم مثرة. قلنا على قاعدة البيع اللي خدناها في أركان البيع وشروطه أن يكون البيع منتفع به، المبيع منتفع به أصالة. وقيل إن كان الشجر للمشتري، الشجر اصلا كان للمشتري والثمر كانت للبائع، هو انتبه هو ممكن يبيع اول البائع الشجره للمشتري لزيد، عمرو باع لزيد الشجر ثم اراد عمرو ان يبيع الثمر لاحمد، ولو هو باع الشجر اولا ولو ان يبيع الثمر لاحمد لا حرج لذلك ان يبيع اصاله. طيب وان كان باع الشجر اولا لزيد ثم اراد ان يبيع الثمر له بعد ذلك، وهذا مساله. وقيل ان كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط، يعني كان الشجر أصلاً للمشتري والثمرة للبائع، فأراد البائع أن يبيع الثمرة فباعها على المشتري الذي اشترى الشجر ببيع آخر. لا، هو الأول باع له الشجر ثم أراد أن يبيع الثمرة لمالك الشجر. قال جاز بلا شرط قيل، يعني إيش؟ أصبح قالوا يعني جاز أن يبيع له قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. ليش قالوا؟ لأن الثمرة رجعت للمشتري والشجر له، فكأن الاثنين. نعم. ماشي. عمرو باع الشجر لكن الثمر لسه له. باع الشجر بدون الثمر. أراد عمرو أن يبيع الثمر. فقال زيد أنا أشتري منك أيضا. إيه الإشكال؟ بعدين. اللي اشترى الشجر. أو ممكن كمان زيد باع الشجر لعمرو ثم راح باع الثمر لأحمد. فأحمد أوصى بالثمرة لزيد. وصية. أهداه. إياه. نعم، بس هي وصية. فنقول هنا قيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط. ده قيل، يعني قالوا ليش؟ إن الاثنين اجتمعوا في ملك شخص واحد، فكانوا لو اشتراهما معا فلا اشترط عليه القطع. لكن هذا قول مضاعف عندنا، قول مضاعف عندنا بذلك. فقالوا العلة إنه يجتمعان في ملك شخص واحد أصلا، ولكن هو ليس، هو قال قيل فليس هنا ايش؟ لانه اشترطوا في البيع قبل بدو الصلاح لابد من شرط القطع للحديث. قالوا لابد من شرط القطع للحديث، فلا لا لا يعني يرجع عن ذلك اصلا. هو اخذه بظاهر النص، اخذه بظاهر النص وقال لابد يقطع لانه استثناء. هو ليه؟ لان عندك عموم، عندك عموم او اطلاق في منع بيع الثمره قبل بدو الصلاح، ثم جاء هذا استثناء وهذا يعتبر خاص، فكان يريد ان يقول لك بان الخاص لا يخصص والمستثنى لا يستثنى منه، ما تجيش تستثنى منه حاله اخرى، فالتزم بالنص لذلك. وده اللي خلاه يقف عندها ده تخريجا للمذهب من الناحيه الاصوليه، لان احنا مش من الاصل عندنا لو وجدنا الحكمه في البيوع العله ممكن تنتفي، لكن هو تقيد لانه هذا استثناء فما اراد ان يقيس عليه او يخصصه مره اخرى. هذا اجتهاد منه حقيقه ايضا، تراجع يعني محتاج. فقال قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله اعلم. اذا النووي قال قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطعة لا يجب الوفاء به والله أعلم. لا، لهذه غير المسألة. يعني قال إيش؟ إنه هو اشترط عليه القطع، خلاص التزمنا، قال بذلك. لكن هل يجب على المشتري أن يلتزم؟ قالوا لا يجب، يعني هو البائع يشترط عليه القطع لكنه لا يجب الوفاء به، يعني المشتري لا يلزم ويجبر على القطع، لأن الشجر شجره والثمر أصبح ثمره. فقالوا لا معنى لتكليفه بقطع ثماره على شجره. هنا بقى اللي نظروا للمعنى، يعني قالوا لا يلزم، لكن يعني يتفق على ذلك في الـ في الـ في الـ في العقد، لكن لا يلزم به. تمام. هنا اللي هو الخلاف فيه عندنا ايش؟ بعضهم قالوا سقوط القطع وجهان. لو قلنا حق لله كالقبض في البيع فقالوا لا يسقط، وقالوا الثاني قالوا نعم، وده اللي رجحه النووي لانه جمع بينهما في عقد واحد، خلاص بقى عنده الشجر والثمر فهذا يجوز. وان بيع مع الشجر، اللي هو مين اللي بيع مع الشجر؟ الثمر، جاز بلا شرط. طيب عموما مطلقا، بس اين الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع، تذكروا الحديث قد أبرت تأبير اللي هو خروجها من الأكمام أيضا الثمر. فهنا قال إلا أن يشترط المبتاع فجعل المبتاع الحق أن يأخذه لو اشترط. فإذا إذا أراد أن يبيع النخل مع الثمر تابعا له ذلك بالحديث. طبعا انتهت الزرع أيضا مع الأرض. لذلك قال وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط، يعني لا يشترط عليه القطع، يبيع مطبقا أصالت للحديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقيس على غير النخل غيره. يعني هذا الحديث لسه في النخل فقط، قيس لما سيأتي معنى باع أرض عليها زرع لسه الزرع في لم يبدو صلاح له ذلك أيضا. واضح؟ من باع نخلا قد أبرت، ما هو التأبير هو الثمرة. وحتى قلنا التأبير ان يتشقق الاكمام قلنا الاسبوع الماضي او الاكمام ايضا لما يتشقق، هذا معنى التأبير اصاله. فقال ثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. اذا لو اشترط المبتاع ان يلحق الثمره فيجوز، وان الثمره هنا تبعا للاصل. لا قال وان بيعت يعني الثمره مع شر مع الشجر قال جاز بلا شرط، يعني تبيعها بلا اي شرط. ما هو بلا شرط هو بيقول يعني مطلقا، ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني يجوز ابيع الثمره مع الشجر مطلقا بلا شرط القطع اكيد، وبلا شرط ما خلاص ما دام بلا شرط دخل فيه القطع خلاص، هو ده المقصود عندنا القطع. يعني ممكن ابيع الثمره مع الشجر، مش احنا قلنا ان لا يجوز بيع الثمره منفردة الا بشرط القطع لو قبل بدو الصلاح؟ هو يقول هنا لو بيع الشجر الثمر مع الشجر قبل بدو الصلاح، لو عرفت تقدير الكلام، وان بيع يعني الثمر مع الشجر قبل بدو الصلاح جاز بلا شرط مش بشرط القطع. ليه؟ لانه بيعت الثمره مع الشجر بالحديث اصاله. وقالوا الثمرة تبع للأصل، وهنا وغير متعرض للعاهة الأصل، لكن هنا بشرط. قال لا في شرط هنا، بس هو ما ذكره، هو هنا قال ولا يجوز بشرط قطعه. هدي أنا بين ليش، لأنه في حجر على المشتري، لكن المتكلم هنا لا، هنا في شرط في الشرح أن يكون الصفقة كلها بقيمة واحدة. لو راح قال له الشجر ده بمليون والثمرة دي بنص مليون ما يصح، يبقى كأنه أفرض الثمرة بالبيع. لكن لو قال له أشتري المزرعة شجرا وثمرا بمليون ونص يصح. نعم، لأنه لو هنا مش مسألة تفريط صفقة، لا سيبك من المشكلة، هنا أصبح باع صفقتين، يعني باع دي كأنه باع الثمرة منفصلة، ونحن اشترطنا أن تبيع الثمرة مع الشجر، فكيف تبيع الشجر ان يعطى سعرا واحدا لا يفرق، والا كده كانه باع هذه الشجر بسعر بثمن والثمر بثمن اصاله، فلا يصح هنا، لان هنا ليس في تبعيه، هنا اصبحت مستقله اصاله. ايش؟ لو بيعت مع الشجر بثمن واحد يبقى هي تابعه خلاص، لو افردت بثمن مستقل يبقى ليست بتابعه، يبقى لا يصح ان تباع قبل بدو الصلاح، لكن اجازنا بيعها مع الشجر قبل بدو الصلاح لانها تابعه للاصل، وهذا يعرف كيف التبعيه بالقيمه الاتفاق الثمن. قال ولا يجوز بشرط قطعه، يعني لا يجوز ان البائع يقول له ابيع لك الشجر والثمر ولو كان حتى قبل بدو الصلاح بشرط القطع لو باعهم معك. قالوا ده في حجر او يعني عن المشتري في ملكه، هو ملكه الشجر اصلا والثمر، فانت ليش تشترط عليه انه يقطع؟ ما تشترط شرط القطع ده لو بيعت الثمره قبل بدو الصلاح منفصله، لكن لو بيعت الثمره مع الشجر فهذا ايش؟ لا يجوز له ان يشترط القطع على ذلك. ده الثمره، احنا قلنا ان في سبعه الفاظ، ده دلوقتي الفصل ده خاص بالثمره، مش كنت معانا الاسبوع الماضي؟ ايوه، يعني بيبين صوره اذا بيعت مع الشجر تصح، ان مناسباتها واضحه جدا، انه باع الثمره. طيب ما هو لو باع منفردا لا يجوز الا بعد بدو الصلاح او قبل بدو الصلاح بشرط القبض. لو بيع مع الشجر يجوز بلا شرط. نعم طبعا ما لو بيعت الشجر الثمرة منفصلة ليس لك إلا قبل البدو بالقطع، بعد البدو مطلقا. طب بيعت الثمرة مع الشجر مطلقا لا يشترط، بالعكس لو قال له اشترطت عليه القطع ما يجوز ما يصح. وطبعا هذه بالحديث وهذه بالحديث. طيب ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط طلعه. طلعه طلع ولا قطعه؟ لا يصح قلعه، قطعه دي في المحرم. لا مش على كده، هي دي يعني استدراك على الرفع قال بقطعه نعم في المحرم، لكن هنا في المنهاج قال بطلعه. يعني في نسخة قطعه دي نسخة يعني هي تصحيفا والله أعلم، لكن هي القلع لأن دي اللي استدركها النووي في هنا، لكن هو في المحرر نعم الرفع قال بالقطع واستدركوها عليه، قالوا إن القطع غير القلع، القلع يشمل قطع وقلع، قلع وقطع، وأما القطع كأنك أخرجت القلع منه، وهو ما يريد إخراج القلع، هو ما يريد إخراج القلع، بس هو ذكرها قطعا بالقطع. هي نسخة يعني هي رواية ممكن تانية بالقطع. بس هي رواية القرع مهمة لأن هو النووي لما ذكرها فيها قالوا استدراكا على كأنه على الرفع لما قال في المحرر القطع، لأن القطع تقييد أكثر، القلع بيزيد عن القطع. طب هنا هو مسألة يحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قلعه. الزرع الأخضر ده اعتبروه ثمرة قبل بدو الصلاة. قلعه اللي في المحرر رعكس يعني قلعه اللي في المحرر وقطعه، يبقى هو نقل القلعه هنا المحرر، بس هي المحرر الأصح. قال بشرط تاني، قولها تاني. يبقى هو احترز بقلعه عن القطع، كلمة القطع في الثمر للمفهومة، لكن القطع في الزرع لا تفيد أخذ الذي بطن الأرض. المحرر القلع يبقى انا استدرك. طب جيد، يبقى القلع هي اللي في المحرر، بس انا اذكر ان النووي ذكر القطع بس هو، لكن هو القلع هو هتبقى هو كانه استبدل القطع اللي هي في الثمره، لان الثمره ليس فيها الا قطع، والزرع قد يكون قطعا او قلعا، بالذات اللي في بطن الارض البصل بيكون في بطن الارض اصاله، فاخذ بالقلع لذلك والله اعلم. طيب هنا الدليل على ذلك إما تقول بالأصل أو بالقياس. بالأصل بحديث ابن عمر عند مسلم رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. قال نهى البائع والمشتري. حديث الأول كان في الثمرة، حديث هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وهنا هذا أصل، وممكن قياسا ايضا على بدو الصلاح الثمره، ان وهو قال هنا يحرم بيع الزرع الاخضر في الارض الا بشرط قلعه. طيب لا مع نعم طيب، لأنه في المحرر كمان قالوا يحرم بيع البقر الأخضر في الأرض إلا بشرط قلعه، وهو استبدل هنا البقر بالزرع، لأن الرفعي كان يريد بالبقر يقصد به الزرع، فهنا النووي ذكر الزرع أيا كان يعني. نعم قال ويحرم. طب هنا نفس المسألة تكلمنا عنها، لأنه لا يأمن العاهة فلا بد يشترط ان يبيعه بشرط القطع، وهو الاخضر هنا لان قبل النضوج قبل بدو الصلاح لو قلنا. فان بيع معها يعني بيع الزرع الاخضر مع الارض او بعد اشتداد الحب، يعني الحب اشتد جاز بلا شرط، ما هو رجع تاني بلا شرط، يعني بلا شرط القطع مرة أخرى. يعني إن بيع الزرع مع الأرض نفس المسألة، إذا كانت ثمرة مع الشجر أو بعد اشتداد الحب، الحب هنا اشتد جاز قال بلا شرط. طب الأول بيع الثمرة مع الشجرة حالة دي، طب الثاني اللي هو بعد اشتداد الحب، بيع الثمرة بعد بدو الصباح. يعني الحالة الأولى لما قال فإن بيع معها، هذا بيع الثمرة مع الشجرة، أو بعد اشتداد الحب يبقى بعد بدو الصلاح، كأنه بعد بدو الصلاح. بلا شرط يعني بلا شرط القطع جاز. طيب انت ما كنتش موجود، انت كنت فين اصلك اول تلت ربع ساعه؟ ما هو دي اللي قعدنا نتكلم فيها بشرط الطاق. ليش يجوز؟ لا لا بقى يعني هو اصلا الحديث شفت لما بيروح فين، انت قاعد هنا من بدري لازم تخش كده تعمل اي حاجه. هو شرط القطع بيع الزرع قبل بدو، قبل الثمره قبل بدو الصلاح، او الزرع قبل اشتداده بشرط القطع، حتى قبل يعني قبل النضج، حتى يستعمل في اي شيء اخر. يعني ما لو كانت لو اراد ان يبيع الثمره قبل بدو الصلاح او الزرع وهو اخضر يجوز، بس يجوز لابد له ان يطلب من المشتري ان يقطعه الان من الارض، ما يتركه، لانه لا يامن. قلنا العله والحكمه ان الله عز وجل وسلم قال ما رايت ان منع الله الثمره فعلى ما ياخذ اخوكم او اخي على ما ياخذ احدكم مال اخيه بغير حق. لو بيعت الثمره قبل بدو الصلاح وظهورها انها ظهرت ونضجت، قد يحدث لها افه او شيء فتفسد بالكليه، فلا يجد البائع شيء يسلمه للمشتري، وكان قد قبض مالا فيحدث البغضاء والكراهيه، وده اتكلمنا عنه بعد كده مش هعيدها لك. لذلك قال بشرط القطع، يعني اذا هبيع اي شيء وحتى مش لازم البائع، وسئلنا الان قلنا اي مهم بشرط القطع، يبيع بشرط القطع الان ما يتركها أصالة. طيب وقال ويشترط لبيعه اللي هو الزرع وبيع الثمر بعد بدو الصلاح، طبعا الزرع بعد الاشتداد، انظر ظهور المقصود. هنا بقى اللي كنا بنعرف في المقدمة في فرق بين الاشتداد بدو الصلاح والظهور. عندك هيأتي الآن يأتي بأشياء، قال إيه كتين وعنب وشعير. تين والعنب والشعير في أصناف ثمار تظهر على الشجر. سفيان مش عارف أدي الدرس يا سفيان. فهناك تظهر على الشجر تظهر على الشجر كالتين والعنب والشعير، وهناك ثمار بتكون في أكمام مغلفة، مثلا الحنطة في السنبل والشعير في سنبله. التمر النخل التمر الاول بيبقى في الاكمام ثم بعد التأبيد تشقق وتظهر اصاله. فقد كما قال وما لا يرى حبه او كالحنطه والعدس في سنبله لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد. يبقى عندك الثمر، انت دلوقتي هو ضابط المساله دي ايه؟ انت بتبيع بعد بدو الصلاح، قلت لابد. طب بدو الصلاح كيف اعلمه؟ لا يكفي النضج بل لابد من الظهور حتى لا يكون بيع غائب. تفهموا العله، العله حتى لا يكون بيع غائب. طب لو كانت الثمره اما تظهر يبقى كالتين كما قال والعنب والشعير، خلاص بدو الصلاح يكفي فيه الظهور عندي. لكن قد يحدث بدو الصلاح كاشتداد الحب مثلا في الحنطه والعدس لكنها مغلفه داخل السنبله ما اراها، فما يصح بيعها حتى تتشقق وتظهر. وإلا لو بعت هبيع بيع غائب ما رأيت أصالة. ذاك هو قال وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه مع السم دون سنبله. يعني أصلا لا يصح إن أنا أبيعه أقول لك إيه أنا هبيع لك الحنطة اللي جوه السنابل دي بس بكذا، أنت مش شايف ما بعتلكش السنابل، قلت لك بعتلك هذا معنى دون سنبله، بعت الحنطة اللي جوه السنبل بكذا. قال لا يصح ولا مع السنبل، ولا اقول لك انا بعت لك الحنطه مع السنبل بكذا. كل هذا قال لا يصح لانه بيع غائب، انا ما رايت السنبل. هو يريد ان يفرق لك ايش كلمه الظهور مهمه. قال ايش بعد الصلاح بعد الصلاح ظهور المقصود. هو الذي يريد ان يؤكد عليها هنا ان لا يكفي بدو الصلاح الاشتداد او النضج، بل لابد من ظهور الثمره او ظهور السنابل او ظهور الزرع. ده في زرع بيبقى بطن الارض كالبصل، لابد انك تكشف عنه، وفي زرع بيبقى مغلف وسياتي الكلام فيه. السول السوداني مثلا هو اصلا مغلف في قشرتين، وسياتي الكلام هنا معه. قال ايش ولا باس بكمام لا يزال الا عند الاكل، لا يزال. طب بص، هناك بعض الثمار ليها كمام واحد وبعضها لها كمامان، ولا معه يعني ولا مع السنبل. وانا قلت انك بتبيع حنطه مع سنبل، والسنبل ده مش من مصلحته، مش مقصود، لان الكمام الغلاف غلافان كمامان بتقولهم دلوقتي الان. كمام بيكون من مصلحه الثمره او الحب، وكمام ليس لمصلحتي اللي هو بيستر الثمره. يعني الفول ليها غلاف ناشف فولة، ثم الغلاف اللي هو في الاخر اللي بيجي تقشره وانت بتاكل. الاول ده بيستر، تبقى الثمره جواه، زي برضو الحنطه السنبله هي كمام مغلفها من الخارج، ثم هي عليها كمام اخر الصغير اللي هو بيبقى الغلاف اللي ممكن تحتاج وانت بتاكله وتقشره. اللوز، مش اللوز ليه كمام صلب في الاول، ثم اللوزه نفسها لما بتخرجها بيبقى ليها قشره. كمام الثاني ده اسمه المصلحة، ده يصح انك لمصلحتي، يعني لازم الغلاف ده والا يفسد، دي لمصلحه الثمر، فده يجوز بيعه معه. لكن الاول ده لا يباع معه. الموز لو كمام القشره، هل يصح انك تبيع تشيل الكمامه وتبيع الموزه لوحدها؟ تفسد. ذاك هو بيقول ايش ولا باس بكمام لا يزال الا عند الاكل، زي الرمان لا كمام الرمانه ما تقدرش انك هتبيعها حب. انت دلوقتي انا بشوفهم بيبيعوا حب، بس دي حاجه ثانيه، خلينا نتكلم عن الفقهاء. فعلا انا ذهبت لقيتهم بيبيعوا حب الرمان في طبق وبيغلفوه ويباع، لكن الاصل عندنا عند الفقهاء بيقول لك ان الكمام هو ده اللي يقصده ايش، ان الكمام هو او الكمامه اسف بالكسر لا يزال الا عند الاكل، يعني الرمانه تتكسر وتاخد الرمان منها تاكله. الموزه تقشر الموزه، هذا اللي يجوز بيعه بكمامه، لانه هنا لا يزال الا عند الاكل ويفسد وهو لمصلحته. اما الكمام الخارجي الاول لو كان في بعض كما قلت اللوز، جوز الهند كذلك، او العدس والسنبل والحنطه في سنبلها، هذه لا تباع الا ما تظهر، تظهر عن السنبل عن الكمام الخارجي، هذا لا يصح لا بيع، لا تباع الا بعد الظهور، ولا تباع مع ايضا الكمام هذا. هي مش واضحه؟ قصب السكر، العيدان القصب، مش دي لها كمام، هو القصب جوه اللي بتقصه صحيح، اما تيجي تبيعه الكمام ده هذا لمصلحه القصب، فهذا يباع به. لكن الكمام الخارجي اللي هو يستر الثمره او يستر الزرع، ما يصح بيعه قبل ان يظهر، هو ده المقصود. تمام. طيب بدو الصلاح شيء وظهوره عند البيع حتى لا يكون غائب، اراه مش لازم يتقطع، بس استطيع ان انا اراه، يعني الظهور الغير مرتبط ببدو الصلاح، ممكن يحدث بدو الصلاح وهي مستتره ما استطيع ابيع. ده اللي هو يريد يقوله الماتن، ان الشرط عندنا الظهور، قد تشتد السنبله ولكن السنبله الحب مشتد جوه السنبله في الداخل، ما استطيع ابيع حتى يظهر، تتشقق السنبله وارى حتى لا يكون بيع غائب. طبعا ايا كان، بس هي بتتشقق اصلا، ايا كان هي بتتشقق. ده هذا فين؟ في الشيء المستتر. الشيء الظاهر كالعنب والتين قال يباع لانه ظاهر، يعني معنى الظهور بيناه وفرقنا ما بين الكمام واحد وكمامان اصاله او بدون كمام. الكمام واحد اللي في المصلحه لا حرج ان هي تباع بهذا الكمام، طيب، لان هذا بقاؤه من مصلحته. يعني ما ينفعش وانا بقول لك الان الحنطه جوه السنبل، فاقول لك انا هبيع لك الحنطه فقط والسنبل ده ليا، هستفيد منه كتبت فاقول لك انا هبيع السنبل هو غائب انا مش شايف، ولا هبيع لك السنبله مع الحب مع السنبل طيب، هذا لا يجوز. كل ده قبل الظهور، كل ده قبل الظهور لا يصح. طيب قال وما له كمامانه، هو كالجوز واللوز والبقلاء، البقلاء فلا يباع في قشره الاسفل. لا هنا في خطا في يباع، انتوا عندكم ايش؟ لان هي في نسخ كتيره لا، وانا عندي لا، فلا عنده لا يشيلها. نعم وما لا هي يباع، وما له كمامان كالجوز واللوز والبقلاء يباع في قشره الاسفل ولا يصح في الاعلى. دي اللي انا قعدت اشرح فيها اللي عندك البسله، مش البسله اللي هي ابو الاخ الاخضر، وده اللي هنتكلم في البسله فول الحراتي في كلام فيه، لان دلوقتي الكلام عن اللي كله بنتكلم عنه في الجاف من فوق، الفول العادي اللي هو قشرته الخارجيه، اللوز الجوز اللي هو عنده كمامان، كمام خارجي مستتر تحته لابد هذا يظهر، واما الداخلي القشره لا اشكال فيه. طيب وفي قول يصح ان كان رطبا، استثنوا الفول الحراتي تحديدا، لان الفول الحراتي ايه؟ لو انتم لاحظتوا مش ليه كمام والحبه جواه، طب ابيعه ازاي؟ خلي بالك ان الحبه ليها كمام تاني جوه اصلا، البسله البازلاء ليها كمام خارجي كمام وكمام اخر. هم عندنا قول يصح ان كان رطبا، طبعا هم قالوا بالرطوبه دي عندنا ليش؟ قالوا لان الشافعي امر الربيع ان يشتري له بقلاء اخضر، والمذهب قالوا الشافعي لما امر الربيع يشتري بقلاء اخضر ده اللي على الجواز عندنا، يعني هو يعني امام المذهب يعني بذلك اصاله، فقالوا كان هذا استثناء عندنا قول، لان الرطب يجوز استثناءه، لكن الحق ان هو الاستثناء على الاجماع مش الشافعي فقط، يعني هو استدلوا ان فعل الشافعي عندنا في المذهب، لكن هو الاجماع على بجواز بيع الفول الحراتي. هاتلي واحد حرم بيع الفول الحراتي، عارفين الفول الحراتي؟ عارفين البسله؟ فالاجماع على جواز بيع الرطب هذا، فلذلك ممكن تقول اجماعا استثناء، انه ما احد فيما اعلم انا انه منع مثلا تبيع الفول الاخضر لانه ليه كمامان ومستتر، قالوا لان هو ما يباع له هكذا، بخلاف الفول العادي اللي بيتحمص ده يخرج قشره الخارجي ثم يباعه. فهمتم؟ طيب والله شكلكم النهارده مش عارف ايه، بس ماشي مشوا معايا ماشي. طب انا جبت انواع كتير من الخضار والفاكهه، نروح على العبور ولا ايه؟ طيب نعمل لا ما يباع بس هذا لو حسب لمصلحه للمصلحه ام لا، بدليل الفول الفول اللي هو اللي بيتحمص مش اللي بيتاكل، لا الفول الاسواني والفول اللي في المحمصه انت ممكن تشتريه، بعدها مشكله انك تشتريه بالغلاف الخارجي اصبح ليك كمام وانت ما تعرفش فيه شيء، هيبقى عندنا فيه اشكال فيه، لانه الكمام الخارجي ده غير اللي هو ايه اللي تشتريه بعد ما تحمص. طب تروح النهارده عشان النهارده احنا بنحاول نجيبها واللوز ساعات بيتباع بقشره. لا ما هو ان كان هو يباع هو كده على كلامه، هو لا اصل هو بيباع لو اشتد، لو هو يعرف من حجمه دوت من العرف بيعرفه من حجمه يبقى يجوز، واضح ان هو هذا كمان لو كمان اعلى منه في الشجر يشقق ويخرج هذا اللي هو ايش؟ اما هو هذا لو كان عند زي الرومان يبقى هو يجوز. نعم نعم شيل انت بده واحد الكلام. لا استنى هو قصه انه يفسد ممكن مش لازم انه يفسد، يعني لا يشترط الافساد، ما ذكر الافساد، انا قلت انه هو لا يمكن ان يستغنى عنه حقيقه، لكن ذلك انا قلت هو الرمان هم قطعوه طلعوا منه الحب، لكن هو العاده بتقول انه بيزال عند الاكل، لكن طبعا الموز لو اتشال القشره ده هو من غير القشره اصلا كمان لو يعني كده. لكن اقول ان هو بيزال عند اكله، هو المهم ان هو بيزال عند زي السوداني القشره اللي موجوده فيه تاكلها بيه او تشيلها هذا هو المقصود عموما أصالة. فقال لا يصح في الأعلى ويباع في قشر الأسفل يجوز يبوع، وهو في قول الرطب قد بيناه. طيب لا لا، هو قال هذا ممكن تعتبره من هو له، بس هذا ليس الكمام اللي هو يمنع من البيع فيه، ليس هذا اللي زي السنبل، السنبلة في القمح دي واضحة لابد ان يظهر عشان يباع. لكن الفول هو طبعا ممكن يقول لك ان وانت بتاخده بيبان حجمه الظاهر مع رقبة الثمرة جوه الحبة، لكن هو مش لا يشترط انك على الزرع انك تقطعه وتاخده متقشر. من هذا الكمام ممن يعني ايضا يقطع عند الاكل ممكن. احسنت، الارز ما انا نسيت اقوله، هو الارز تبع الكمام الاول اللي هو زي السنبل. الارز اصلا لما بيطلع بيبقى ليه كمام مستتر، لا يصح بيعه قبل ان يتقطع، مش بعد الضرب الرؤوس، لا قبل المساله دي اللي تتكلم عنها. وهو على شجره هو ايضا له كمام زي السنبله بتاعت الحنطه، فلابد ايضا تتشقق ويظهر الارز. هذا معنى الظهور في الكمام الارز نفسه. والفول ايضا، الفول اللي هو بيدمس له ايضا كمام في الاول صلب، لابد يشقق ويظهر. طيب اللي بيزرع فول هيبقى عارف بيه. هو انا مش انا نسيت المجموعه خالص معاكم، مشاركات تحت الارض على البطاطس، الفول السوداني تحت الارض. نعم نعم، الفول تحت الارض، انا زرعته على فكره يا باشمهندس سامي، والبصل تحت الارض. نعم من نعم ايش عشان البيع غائب، هذه شروط أربعة اللي احنا قلناها، منها ما اكتفوش، ما هو لو بدا الصلاح وانت لا تراه، هبيع لك السنبله، هبيع لك الحنطه جوه السنبله، قالوا هذا بيع غائب، واحنا اشترطنا في شروط البيع الا يكون غائبا. هي العله اللي قلتها في الاول على فكره، قلت لها بيع حتى لا يكون بيع غائب. لذلك هي كل اللي احنا بندور حواليه في مساله الاشتراط الظهور حتى لا يكون بيع غائب. بس طبعا ممكن تلاقي في المذاهب اختلاف، يبقى الغائب المعفو عنه واللي هو الشيء اللي تعذر فيه، هذه يعني خلينا ماشيين بمعنى. لكن احنا العله في المساله هذه كده، انه فعلا كيف تشتري السنبله وهي مستتره، بخلاف لو اشتريت العنب او التين ظاهر امامك. تمام. طيب ندخل للامر الثاني من اوامر الباب، او المساله الثانيه، او التقسيم الثلاثي اللي قلناه. انتهينا من شروط صحه بيع بدو الصباح، بدو الثمره، شروط صحه بيع الثمره. الان سندخل على بدو الصباح، كيف يكون بدو الصلاح؟ قال وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة. انتبهوا عشان انا هرجعكم تاني اللي قلناه، لو تذكروا في المقدمة عشان لما حضرش. قلنا شروط بدو الصلاح في ضابط عندنا في المذهب اولي، ضابط اصل اللي هو هنا النضج والحلاوة، النضج والحلاوة. تمام. ثم بعد النضج والحلاوة تأتي شروط أخرى فرعية على حسب أنواع الثمر والزروع. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه اقرأوا الآن المتن هتفهموا ليش أنا أقصدت اللي قلته ده، موجود في المحرر وفي الروضة وفي التنبيه، يعني كمان حتى الروضة للطالبين للنووي، وفي المحرر للرفعي، وفي الشرح الكبير، وفي التنبيه. هنا قال إيش النووي؟ دي من اللي استدركت على النووي في المنهاج مخالفة لباقي كتب المذهب. قال وتشوف من السياق، تحاول تطلعها معايا شوفوا صحيح ولا لا. قال وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوه فيما لا يتلون، وفي غيره بان ياخذ في الحمره او السواد. صح تمام. هنا تفهمتم من العباره ايش هي لغه؟ ثاني قال وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون، وفي غيره يعني اللي هو اللي بتلون بأن يؤخذ في الحمرة أو السواد. معناه إيش؟ يعني المستدرك، يعني نقول استدراكا أنه من أخذ الحمرة والحمرة أو السواد طيب عايز كلمة كده تريح لي، هي لغة أصولية، هي لغة لغة عربية. هو طيب عشان الوقت معلش اليوم، هو جعل النضج والحلاوة قسيم، أنا عايز قسيم دي، قسيم للاسفرار والانحرار، ورجع قال هنا فيما يتلون وهنا في غيره، وده وهذا خطأ يعني، يعني مخالف حتى لكلامي في الروضة لا احنا عندنا في المذهب ان النضج والحلاوة هو الأصل، ثم بعد ذلك يختلف فيما يتلون وفيما لا يتلون، سيكون اختلاف هنا ايش بدو الصلاح، بل سنبين ان الرافعي بعد ما قال الكلام ده ايضا والبناوي رجع نقده ان في انواع من الزروع والثمار، طبعا الاصل هو النضج والحلاوه، خلاص العباره بتكاين كانها قسيمه، وهذه العباره ليست بصحيحه، يعني دي مخالفه من منهاج لباقي المذهب، ليس عندنا كذلك، المذهب وضع النضج والحلاوه اصل، ثم ستاتي بقى في الكلام ايش ان لو كان مما يتلون يبقى هنا هيكون فيه الاحمرار والاصفرار كما قال، وفي غيره العبارة هو العبارة كأنه بيقول لك عندي يتلون وما لا يتلون، الذي لا يتلون بدو الصلاح النضج والحلاوة، والذي يتلون الاحمرار والاصفرار. قلنا لا، المذهب عندنا حتى في الروضة والمحرر والتنبيه قال النضج والحلاوة هو الأصل، ثم بعد ذلك كل لابد من نضوج وحلاوة سواء كانت، ثم ننظر بعد ذلك فيما يتلون وفيما لا يتلون، إن في أنواع أخرى غير التلون كمان. هو هنا في السياق جعل أنه كأنه قصير، كأن النضج والحلاوة هي فيما لا يتلون والتلون فيما يتلون، قلنا أن هذا استدراك، يعني مخالفة أصلا، المنهاج مخالف لباقي الكتب عندنا أصلا. طب ما الدليل أولا؟ لا لا لا، النضج والحلاوة، ما هو الحلاوة ممكن في الفاكهة لكن النضج في الزرع، لذلك النضج مع الحلاوة هو الأصل عندنا، ثم بعد ذلك وصوف وأوصاف أخرى، منها لو كان يتلون كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي، قال وما تزهي؟ قال حتى تحمر، وفي مسؤول أنس أو ابن عباس قال تحمار أو تصفار كذلك، أو قالوا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر، حديث متفق عليه. طيب لكن مع أن هذا حده، انتبهوا، حد النضج والحلاوة لم يفسد لكن الألوان اختلفت، الرافع نفسه قال القثاء، قثاء عارفين القثاء ليه؟ الأدسة، قالوا تؤكل في الصغر والكبر، يعني وهي صغيرة وهي كبيرة ما فيش فيها بدو صلاح، تؤكل صغيرة وكبيرة أصالة. طيب وقال ورق الفرصاد يؤكل صغيرا ولا يؤكل كبيرا، يعني لما يتناهى يصغر اكثر، يصغر فيؤكل صغيرا، يعني تناهيه الصغر ملوش علاقه بالالوان، ده الصغر، الاتى والخثاء تؤكل كبيره وصغيره. قال الزرع ليس فيه نضج ولا حلاوه، لا قالوا لا ليس فيه حلاوه لكن قد يكون فيه النضج اصاله، لذلك هم جيل الموردي ده وضع ثمانية أقسام اشتهرت عن الموارد، الثمانية دي تقريبا غطت الأنواع المختلفة، فقال مثلا قسم باللون والطعم، واحد باللون واحد بالطعم واحد بالنضج واحد بالاشتداد، الخامس الطول، السادس الامتلاء بالماء كالعلف، والكبر كالقثاء، والتشقق كالقطن، والانفتاح كالورد، فجعل ايش ثمانية اقسام باللون طعم نضج اشتداد طول امتلاء كبر تشقق انفتاح، انفتاح الورد تشقق القطن كبر كالقثاء الامتلاء كالعلف الاشتداد والطول واللون والطعم والنضج، هذه وضعها الموردي والروياني ايضا كعلامات للبدو، طبعا تقسيمات لا اشكال فيها، طبعا يدخل فيها اهل الصنعة او نعم جعلها ثمانية أقسام، لا مش متمشي، وطبعا أنا أتكلم عن المعتمد، ده طبعا كلام الموردي، لكن المعتمد عندنا اللي ذكره في المحرم وفي الروضة وفي التنبيه النضج والحلاوة أصل، هو هنا هما استدركوا عليه المخالفه بس في القسيم، انه جعلها قسيمه اصلا، والا المواد طبعا هنا فتح ثمانيه اقسام. لكن هو النضج هو الحلاوه يجمع ما بين الزرع والفواكه، كله لازم يكون فيه نضج، لكن الحلاوه طبعا مش موجوده في كل الزروع، لذلك هو جعلوا الاثنين مع بعض ليه؟ للزرع وللفاكهه كاصل عام، والا طبعا كلام المواردي فصل اكثر من ذلك اصلا. هو الرافعي نفسه بعد ما قال ذلك رجع نقده، يعني احنا بنتكلم على المعتمد طبعا فيها. طيب قال ويكفي بدو، عرفنا الان كيفيه معرفه بدو الصلاح. ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل. تفتكروا في بالتأبير قلنا في الاسبوع الماضي في الشجر، قلنا لو طابت الثمار في بعض البستان، قلناها الاسبوع الماضي لما قلناها قلناها حتى لو أبرت مش حصل التأبير في البعض، والتأبير في بعض اللي في بعض البستان. هنا قال ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل. عندنا لو شجرة اثمرت او بعض الزرع اشتد او يعني نضج، او قالوا يعتبر بدو الصلاح حدث اصلا. وقالوا في حكمه. ما الحكمه؟ يعني ما الحكمه ان احنا قلنا بذلك اصلا؟ ليش قلنا لو واحده حتى؟ اولا انا اقول لك ليش. هو يصعب اولا، قالوا هو هي فيها امتنان الله عز وجل علينا ان جعل الثمار لا تطيب كلها مره واحده، والزرع كله لا يشتد مره واحده. هب انك عندك مزرعه الان فيها 1000 شجره، والألف شجره طابت كلها في يومين، مين اللي هياكل الألف ثمر ده كله في وقت واحد، او يستطيع انه يبيعه في وقت واحد، او يطلعه السوق في وقت واحد؟ فتتابع الثمر وتتابع ظهور الزرع وصلاحه هذه من منة الله عز وجل علينا اولا بالتدرج، ويمكنك انك تجني، انك تقطع ثم تبيع. حتى الاكل كمان لو نزل في شهر واحد كل الثمر المانجا كلها نزلت وخلاص قطعت في اسبوع، خلاص بعد كده مش هتجد الثمر. فقالوا هذه من امتنان الله عز وجل علينا ان جعل الثمار لا تطيب دفعه واحده. فلو اشترطنا في المبيع ان يكون يطيب جميعا، انتبه، فلن يباع شيء. لو انت جيت الان تقول له انا بدو الصلاح لما الالف شجره عندك تطيب، طب ما هي عباره اللي طابت النهارده والثانيه هتطيب بعد شهر، ما بمزاجك، ربنا جعل الثمار تطيب على مراحل، اللي طابت من شهر هتكون تلفت، انت مش عارف تتصرف فيها. فلذلك جعلت هذا، لكن اختلف الفقهاء بقى في المقدار. احنا عندنا ولو قليل، لو شجره اثنين يعد ذلك بدو صلاح اصاله، لان لو اشترطنا في المبيع طيب جميعه لادى الا يباع شيئا، او تباع الحبه بعد الحبه، لو اشترطت يبيع بقى حبه بعد حبه، كل شويه حبه بعد حبه، وهذا طبعا فيه حرج. لكن احنا الكلام كله على الجنس الواحد. يعني لو عندي بستان عنب وجنبه بستان خوخ، بستان برقوق، بستان مانجو، انا بتكلم على جنس العنب. لو طاب في العنب يبقى العنب، لكن لا يسمعنا طاب في العنب يبقى الخوخ وغير ذلك. او لكن لو قلنا عندنا جنس واحد لكن نوعين، عنب احمر وعنب اصفر في بستان واحد، لو طاب الاحمر يكون النوع معه الثاني، يعد ذلك ايضا. ذلك قال ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه فعلى ما سبق في التأبير. لو تذكروا في التأبير الأسبوع الماضي قلنا نفس القياس في التأبير هنا. يعني لو كانوا بستانين، لو ظهر في بستان سنكتفي بستان، لن نضم البستان الثاني. لكن لو بستان واحد ولو نفس النوع جنس واحد، آسف، لكن اختلاف أنواع يجعلونها واحدة، لكن لو بستانين سنفصل. فهمتم؟ طيب عليكم السلام. قال ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها. طيب اللي باع الثمرة بعد بدو الصلاح، البائع باع الثمرة، الثمرة على شجره بعد بدو الصلاح، على البائع أن يسقي قبل التخلية وبعد أن يخلي حتى ياخذ المشتري الثمر. طبعا مش ما لا نهايه، لكن لما اعتاد عليه في القطع هنا، لكن علمان السقيه على البائع بقدر ما تنمو به الثمار، يعني لغايه ما يصل عرفا ان السقايه دي ادت الى خلاص نضوج الثمار كلها، فهنا يتوقف، وطبعا وتسلم من التلف والفساد. سياتي كلام التلف والفساد الان، اما عن طريق الآفة السماوية او عن طريق البائع مثلا اذا حدثت. لكن هنا ويبين من الذي يلزمه السقيا؟ البائع. قال ويتصرف واشتريه بعدها، يعني بعد التخلية يعني على المشتري يتصرف، كل ما يجد ثمار طابت يأخذ ويتصرف واشتريه بعدها، أي بعد التخلية. هذا في الجديد، لا القطع والنقل ده قديم كان عندنا هكذا، قديم كانوا قالوا بأنه لا يحصل التصرف من المشتري إلا بعد القطع والنقل، لكن في الجديد لابد من التخلية، يخلي ما بينه وما بينها تخلية هي على على على الشجر. تمام. طيب ولو عرض يعني المشتري يتصرف الثمار بعد أن يخلي البائع له، ما يتصرفش قبل التخلية عشان ما يدورش بالشجر كمان، يعني لابد البائع يخلي له وخلاص، بعد ما يخلي له يخلي الشجر أو يستمر في السقاية، لكن المشتري ما يتصرف إلا بعد التخلية. أنا من فعلا تمليم، طب ليه مش من الاول؟ انا حاسس ان غلط في الموضوع، انا حاسس ان في حاجه مش قادر انتبه ايه بالضبط. ويتصرف مشتريه بعدها، يعني يتصرف بعد التخليه، هو بعد ايش؟ بعدها دي عايده على ايش؟ على بعد المشتري يتصرف في الثمره بعد ان يخلي البائع له، هيقطع بقى وينقل ويتصرف. ويتصرف واشتريه بعدها. يعني جاي من الصرف من ال بس انا مش ظاهر عندي دي في المغني. ممكن يقصد بس يتصرف يعني يدفع، بس احنا ما عندناش اشتراط في الثمن في المساله. طب اي لا لا تاني تاني تاني قلنا معلش، يتصرف اي ثمنها. كما قلت وقال هنا مثلا ابن حجر اي التخليه، هو يتصرف واشتريه بعدها اي التخليه لحصول القبض بها كما مر، مع بيان ان بيعها بعد اوان الجذاذ يتوقف القبض فيها على نقلها. هو كله مش مساله الثمن، مساله ان هو بيخلي بينه وبينه يقبضها. طيب هو احنا قلنا في البستخليه يعني حصول، يعني مقصود يتصرف واشتريها بعدها اي التخليه، يعني بعد التخليه لحصول القبض، يعني يتصرف خلاص ما هو بعد حصول القبض يفعل ما شاء، وانا قلنا ان هو يقطع وينقل ويبيع. طيب قال ويكفي ولو عرض مهلك بعدها كبرد، فالجديد انه من ضمان المشتري بعد ايش بقى؟ انتبه، بعد التخليه لنخله. يبقى قبل التخليه يفهم من كلامه ايش؟ الضمان على البائع. طبعا المساله اللي بعد التخليه خلافيه، لكن هو فصل فيها هنا وقال فالجديد انه من ضمان المشتري، لان دي مساله خلافيه حتى في المذهب عندنا كان، لكن هم استدلوا لحديث ابي سعيد الخدري عند مسلم رضي الله عنه رضي الله عنه ابو سعيد الخدري رحمه الله امام مسلم قال اصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعها فكثر دينه، اشترى ثمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. وقال اصيب بجائحه على ثمار بتاعها، فقال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. اين وجه الدلاله؟ لو كانت الجائحه من ضمان البائع لاسقط النبي صلى الله عليه وسلم الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفه. لا، ما حصل جائحه. لو كانت الجائحه حدثت على ثمار فتلفت، فلو كانت المساله من ضمان البائع لاسقط النبي قيمه الثمار دي من حق البائع اللي على المشتري. ولما لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذه حق الثمار والزم المشتري بها، فاصبحت الجائحه على من؟ المشتري. فاستدل المذهب على ان بعد التخليه ان حدثت جائحه اصابت الثمار فهي على ضمان المشتري. القديم طبعا كان بيقول بان هذا من ضمان البائع حق، لكن خلونا، لانه ايضا في مساله خلافيه، بس حقيقه الوقت الان مش هيسمح، انا ممكن نفصلها لاحقا لكن قدنا بالجديد، لان هو عندنا حديث عند جابر بن مسلم قال امر بوضع الجوائح. بوضع الجوائح يعني ايش؟ يعني لا يعني حتى في قال رايت ان اخذ الله رايت ان منع الله ثمرا علما ياخذ احدكم مال اخيه بغير حق، فجعل بان البائع ليس له ان حدثت الجائحه ان ياخذ المال المشتري. لكن المساله فيها خلاف يعني ايش؟ لو اردتم فيها لحسن الجديد فيها. هم قالوا ده على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن حق بغير وجه حق الحديث الثاني لما امر بوضع الجوائح، وضع الجوائح اللي قرا على الاستحباب، لكن حديث رايت ان منع الله ثمرا لما قال بغير حق، فدل ذلك على ان ليس للبائع ان ياخذ المال الا بيسلمه ثمره. فاذا الجائحه هنا فين؟ هو المشكله كلها بعد التخليه. بعضهم حمل ده قبل التخليه، بعد التخليه انتقال الضمان للمشتري، فاذا حدث شيء فيكون على المشتري، وهذا هو الجديد. بعد التخليه، قبل التخليه على البائع. وهنا ممكن يكون التوجيه جيد حتى ما يعني نبقى برضه قد يعني دين المساله لانه قال هنا ايش؟ قال ولو عرض ما مهلك بعدها، لان لو حصل مهلك قبل التخليه قلنا من ضمان البائع، لدرجه لو حدث التلف بالكليه قبل التخليه انفسخ البيع. انفسخ. ولو حدث البعض ايش قال؟ فيما انتبه لو حدث آفة قبل التخليه فنصف الثمر راح والثمر النصف موجود. قالوا هنا نقول بتفريق السقط. اولا يسقط قيمه ما فسد ويخير المشتري ان قبل باقي وياخذ، وان لا فيفسخ ويرد. واضح؟ لكن لو فسد بالكليه فسد البيع. قال فلو تعين لو الافه اخذت الثمار بالكليه فسخ البيع بالكليه، لو اخذت جزء وتركت جزء يخصم الجزء الذي فرق، تفريق الصفقه، الجزء الذي فسد يخصم قيمته، لكن يخير المشتري يمضي البيع ام يفسخ. أيوة. ايوه طبعا قبل التخليه، خلاص احنا قلنا بعد التخليه للمشتري ترجعني ليه تاني. طيب فلو تعيب يبقى دي كلها كل العيوب الافات السماويه بينا في ضمان المشتري، لكن الا حاله واحده، فلو تعيب بترك البائع السقي فله الخيار. السقايه قلنا على من؟ على البائع. البائع تهاون في السقايه ما سقى سقايه صحيحه، تهاون فيها. السقي كان لازم للبائع، فلما تهاون تعيب اصبح عيب حادث. تذكر العيوب اصبح عيب حادث، فلما اصبح عيب حادث لذلك وقال فلو تعيب بترك بيع السقي فله الخيار، له الخيار المشتري بعيب حادث انه يمضي او يفسخ. ده كل ده كان التعيب الحادث كان متقدم على القبض، اعتبروه كانه متقدم على الوقت، كانه العده موجود من القبض. فهنا ايش؟ لو تلف ينفسخ العقد ايضا، ولكن هنا قالوا لو فله الخيار اما ان يقبل او يفسخ. ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فاولى بكونه من ضمان المشتري. يعني هو بيع بشرط القطع والرب المشتري ما قطع بكره غدا وهلك، هو في ضمان ايش؟ هو خلى بينه وبينه وقال اقطع ما قطع، فقالوا فاولى ان يكون ايش؟ من ضمان المشتري. كان الجائحه كنا بضمانه، ما هو بقى اللي ترك ما قطع فبيكون ايش؟ بضمانه ايضا. طيب هذا كان النوع الاول في الطوارئ اللي هو القسم الثالث في الاصل طوارئ على الثمر اللي تحدث عن طريق الافات السمين. الثاني ولو بيع ثمر يغلب على حقه واختلاط حديثه بالموجود كثير وقفاء لم يصح احيانا الا ان يشترط على المشتري قطع ثمنه. يشترط على المشتري قطع ثمنه. يحدث احيانا في بعض الثمار تبيع الثمر اللي موجود والى ان يتم قطع الثمر ينتج ثمر جديد موجود. طب الجديد ده ملك البائع القديم ملك المشتري. حدث اختلاط كيف ياخذ المشتري ثماره وكيف يحتفظ ببيع ثماره؟ هذا الاختلاط طارئ. لذلك قال ولو بيع ثمر يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقفاء التين الظن يتجدد يعني ياخذ يبيع ثم سريعا ظهر الشجره تخرج القفاء او القفاء ايضا تقطع منها تخرج وممكن يعني ما علة عدم الصحة؟ ايش مش سمك؟ اخذناها في شروط البيع. ارجوكم ارجوكم انت بتقرب منها بتقول عليها بس يعني لازم تصرفها في شروط البيع. عندما قلنا في الاول الانتفاع طب انا اتفقت معاك على التين وجيت تين جديد انا هفتحها لكم هاي ليش ممكن البائع ان تنازل او تسامح يصحح البيع لكن ما قال ايش الا ان يشترط على المشتري قطع ثمره. يعني لو كانت بتبيع وعارف ان الثمر ده بيتلاحق فالحاله اللي ممكن يصح البيع بيها انك تشترط على المشتري ان يقطع الان عشان ما يختلطش. لذلك قال الا ان يشترط على المشتري قطع ثمره. ليش؟ الانتفاع محظور لما يقطع الان ينتفي محظور واضح. ولو حصل الاختلاط حصل الاختلاط فيما يندر. يعني ايش فيما يندر؟ يعني في بعض الثمار يندر الاختلاط فيه لكن حدث الاختلاط خلاص يقول لا صح الا بشرط الايش يقطع الان. طب قال لو حصل الاختلاط فيما يندر فيه فالاظهر انه لا ينفسخ البيع. لا ينفسخ البيع. طيب ده الاظهر. اذا عندنا وجه اخر ينفسخ بتعذر التسليم. والوجه الاول قالوا لبقاء عين الببيع والتسليم ممكن لكن ممكن زي هم اللي قالوا الاصحاب كيف يكون التسليم اصاله. قالوا ايش؟ بل يتخير المشتري. المشتري الاول يتخير تمام. ايش يتخير؟ اما ان هو اختلاط ممكن يكون كثير يتخير ان سامضي في العقد الرقمي ولا فإن انت بتقلب تغير المشتري البائع لسه ما قالش عليها. فإن سمح له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح. يعني لو البائع دلوقتي حاجة بالدين لو البائع أصر والمشتري يريد طبعا فيما نظر فالمشتري متخيل إما يقوم بالبيع أو يفسخ. طب لو البائع قال لا ما تحدث أنا تسمحت فيه فليس المشتري خيار كان زمن البائع. واضح؟ طيب آخر شيء وإن لم يسمح له البائع يحتاجون للفسخ. خلاص يتخير المشتري يتخير هنا ما هو يعني هنا الان هل يمضي البيع ويبتلك حكامه الى ايش في ندره في المساله ام لا يمضي البيع ياخذ ماله بس الخيار له هو لانه حقه لانه الان هياخذ كيف كيف ياخذ ان راضي ما هو يتخير ان راضي لي ان راضي يعني يتفق معه فيقول انا ساترك لك 10% اترك 15 من الثمر وتاخذ 85 وتراضوا خلاص لو ذلك ايه لم يتراضوا يبقى يفسخ بس الخيار للمشتري تمام او لو سمح البائع بليس الخيار. لا يصح بيع الحنطه في سنبوليا بصفيه وهي محاقله. طبعا يا مسلم الحديث جاب لنا عن المحاقله والمزبنه والمحاقله لها انواع كثيره في التعريفات. ان يبيع الرجل الزرع مثلا بمئه فرق من الحنطه يعني عنده زرع على الارض ويبيعه بقدر المعلوم. المحاقله في الزرع والمزبنه في التمر على النخل على الشجر. المحاقله الناهي في الاثنين عدم التساوي ويقول يبيع الزرع مجهول على الارض بمئة فرق مثلا من الحنطه. المزبنه يبيع التمر على رؤوس نخل رطب نعم بمئة فرق مثلا من التمر. الاشكال كله انه عدم حدوث التساوي في تفاضل مجهوليه التساوي فيكون علما بالتفاضل او جالب التساوي كالعلم بالتفاضل. لكن المحاقله تكون في الزروع والمزبنه تكون بين في النخل في الرطب في النخل. لكن هو استثنى هنا او اخرها طبعا كان بده يتكلم عن الشروط الربويه لكن ما تكلم ده ما تكلم عن الزهور وتكلم عن القطع كان بده يتكلم عن الربويه لكن هو اخرها هنا حتى ياتي بالرخصه اللي هي في العرايه والا هيك هتكون بشرط من شروط بيع الثمار. اذا قال ولا الرطب على النخل بتمر وهو المزابنه الحديث عن سنه عن بيع الرطب على النخل رخص في العرايه بما دون خمسه اوسق. قال ويرخص في العرايه الحديث سهل بن ابي حاتمه قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في بيع العريه ان تباع بخرسيه تمرا ياكلها اهلها رطبا. طب ايه هو بيع العرايه؟ ان هو بيع الرطب على النخل بتمر في الارض او العنب في الشجر بزريب. قص احنا العنب مع الشجر بالتمر قالوا انه ده زكوي وزكوي وهذا بيقرص وهذا بيقرص وهذا بيدخر وغيره وهذا الدخر وهذا راتب وهذا غير راتب. طيب لكن قالوا الرخصه جاءت فيما دون خمسه اوسق. طيب طب خمسه اوسق بتقدير الجفاف يعني ايش؟ يعني تنظر على الرطب على الشجر تقول الكميه دي لو جفت اقل من خمسه اوسق، لو جفت تقدرها عند جفاف تباع بقدرها تمرا على الارض خمسه اوسق. يبقى المعلوم على الارض التمر الرطب لان فيها ميه فبتجف فبتنقص، فلذلك جاء الاشكال في المنع. ليش؟ لان عدم التساوي. لكن رخص ورخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحاجه الناس لاكل الرطب في موسمها، وبعض الناس ليس عنده مال يشتري بها الرطب ويكون عنده طمر فيتبادل لذلك فصلها، فجعل هذه الحكمه بالرخصه. لكن الرخصه مقيده بخمسه اوسق من دون خمسه اوسق عند الجفاف، والخمسه اوسق هذه في عندنا في المذهب في الصفقه الواحده. يعني لو باع الصفقه الان باربعه اوسق وبعدها صفقه اربعه اوسق صفقه اربعه اوسق يجوز. النهي عن خمسه دون خمسه اوسق في صفقه واحده ذكر وقالوا هنا في المثل الان ولا ما قل ولو ولا ايش عشان اروح من فيما دون خمسه اوسق بس فيش بعدها او لو زاد في صفقتين جاز. نفس الشخص ونفس المهم دي صفقه وهذه صفقه جاز، يعني الصفقه الواحده تكون دون خمسه اوسق. قال ويشترط التقابض، وانتبهوا بقى ما دي صفقه رويه لكن فيش كان الرطب على ايش؟ على التمر على الارض. قال ويشترط التقابض تسليم التمر كيلا والتخليه في النخل، يعني انا هنسلمك التمر كيلا وايش؟ واخلي بينك وبين النخل الصلاه. طيب بعدين قال لو كان التمر في مجلس النخل هناك قالوا الفرق زمن الذهاب يدخل في القبض والا يكون ما يكونش في قبض، يعني هاب ان التمر موجود في المخزن وجالسين في المجلس والنخل بعدين يبقى زمن السير الى النخل هو زمن التسليم القبض حتى لا يكون هناك عدم قبض للاصناف الربويه. والازهر لا يجوز في سائر الثمار عندنا طبعا مساله خلافيه المذهب عندنا في المذهب قصر العنب فقط مع وخصه والمذاهب الاخرى بعضهم قد يجوز في بعض الثمار، لكن المذهب عندنا الحديث جاء في التمر قصر العنب عليه بالاصناف بدون كسر اللي قلتها. وهذا لا يختص الفقراء، البعض قال وخاص من كان فقيرا ليس عنده مال فيشتركون في حكمه وليست علم، اذا بدون الحكم ليس عندي مال الشراف فابدله بالرطب، لكن قال هنا ايش؟ لكن هنا العداله لا يختص الفقراء حتى الابناء لهم ذلك لان الرصه من عند الله عز وجل، وكل الدنيا من الكتاب ونفصل. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اعتذر لكم اليوم يعني تقريبا ننتهي على المغرب ارتبطنا يعني بقى وجبرنا عليا الله السلام عليكم ان شاء الله نستدرك.